كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب عند زينب ابنة جحش عسلا ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير صمغ حلو الطعم كريه الرائحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طيبا، يحب الطيب ويكره أن توجد منه الرائحة الكريهة. فواطأت حفصة مع عائشة حتى يجعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الجلوس عند زينب ابنة جحش، فواطأت معها إذا دخل على أيتهما أن تقول له: أكلت ريح مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود لشربه، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وجاء في غير الصحيحين في سبب نزول السورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمارية، ومارية كانت أمة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعد من جملة نسائه، إنما هي أمة كانت يستمتع بها بملك اليمين. قال أبو هريرة: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمارية في بيت حفصة، فجاءت حفصة فوجدتها معه، فقالت: يا رسول الله، تفعل هذا في بيتي قط امرأة نبي قط؟ ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما كفرهما بالله وبأزواجهما، ولو كان شيء من ذلك لأطلع الله نبييه عليه، ولا سيما أن الوحي ينزل عليهما صباح مساء. وإذا كان الله تعالى يغار على عام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على نفسه ما أحل الله له من العسل أو من النساء إرضاء لبعض أزواجه، فنزلت الآيات: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانك، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم عرضت بنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللائي تظاهرن عليه، ودعتهن إلى التوبة، وحذرتهن من المضي في التظاهر عليه صلى الله عليه وسلم، خشية أن يأذن الله تعالى له في طلاقهن ويبدله أزواجا خيرا من كل. قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وفي نهاية السورة ضربت لهن مثلا بامرأة نوح وامرأة لوط ليعلمن أن قربهن من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة اتصالهن به لا ينفعهن مع المعصية والخيانة كما لم ينفع امرأة نوح وامرأة لوط قربهن من أزواجهما وشدة اتصالهما بهما. ثم ضربت لهن مثلا آخر بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران حثا لهن على الثبات على دين الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وصفهما الله تبارك وتعالى بكونهما صالحين ليعلم العباد أنهم في العبودية سواء ولكنهم يتفاوتون عند الله تبارك وتعالى حسب الصلاح وحده. فالناس لا يتفاوتون عند الله إلا حسب الصلاح بخلاف القيم والموازين التي ترجح بعض الناس عند بعض الناس على بعض آخر. فما يرجح الناس به عند الناس لا يرجحون به عند الله، إنما الرجحان عند الله والثقل يكون بحسب الإيمان والتقوى والصالح والصلاح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما بتكذيبهما وعدم الإيمان لهما فالكفر خيانة كما أن الإيمان أمانة. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالكفر خيانة والمعصية خيانة كما أن الإيمان أمانة. ومن الخطأ أن يظن بامرأة نوح وامرأة لوط أن خيانتهما كانت خيانة فراش وأنهما دنستا عرض ذلكما النبيين. من الخطأ اعتقاد أن الخيانة خيانة فراش، فإن بعض الناس قد ظن هذا وقوى ظنه بقول الله تعالى لنوح عليه السلام وقد راجعه في ابنه الهالك ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، الولد الذي غرق مع المغرقين ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالله سبحانه وتعالى لم يقل يا نوح إنه ليس ولدك، لو قال ليس ولدك حملنا الخيانة على خيانة الفراش، ولكن الله قال إنه ليس من أهلك، لأن أهل الأنبياء لا يقتصرون على من يخرج من أصلابهم، وإنما أهل كل نبي الذين آمنوا معه. فالمؤمنون للأنبياء هم أهلوهم، وذلك الولد الذي غرق مع المغرقين لم يكن مؤمنا، فلم يكن من أهل نوح الذين وعده الله بإنجائهم معه، إنه ليس من أهله، ولم يقل إنه ليس ولدك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فخانتاهما، قال ما زنتا، ما زنتا، إنما خيانة امرأة نوح أنها كانت تخبر أنه مجنون، وخيانة امرأة لوط أنها كانت تدل قومها على ضيفانه. وقال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما كفرهما بالله وبأزواجهما. ولو كان شيء من ذلك لأطلع الله نبييه عليه، ولا سيما أن الوحي ينزل عليهما صباح مساء. وإذا كان الله تعالى يغار على عامة عباده، ألا يغار على أنبيائه؟ وإذا كان الله تعالى حرم علينا نحن المؤمنين أن نسأل أزواج نبينا إلا من وراء حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحرم علينا أن نتزوج أزواج النبي بعد وفاته، لأن الزواج بأزواجه بعد وفاته يؤذيه، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فإذا كان الزواج بأزواجه، والزواج حلال في نفسه، إذا كان الزواج بهن يؤذيه، فكيف بالأمر الثاني؟ فيجب تنزيه الأفهام من هذا الفهم الخاطئ للفظ الآية فخانتاهما، أنها كانت خيانة فراش. معاذ الله أن يقر في بيت نبي ينزل الوحي عليه صباح مساء، معاذ الله أن يقر في بيت نبي بغيا. فخانتاهما بالتكذيب وعدم الاتباع وعدم الإيمان وعدم الطاعة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهكذا قطعت هذه الآية طمع كل من ركب معصية الله وخالف أمره، ورجى أن ينفعه صلاح قريب أو أجنبي، فإن الاتصال في الدنيا مهما كان قويا لا يغني من الله شيئا يوم القيامة، فلا اتصال أشد من اتصال الأبوة والبنوة والزوجية، لا اتصال أشد من اتصال البنوة والأبوة والزوجية. ومع ذلك فإن نوح عليه السلام لم يغني عن ابنه من صلبه من الله شيئا، وإبراهيم عليه السلام لم يغني عن أبيه الذي ولده من الله شيئا، ونوح ولوط عليهما السلام لم يغني مثلا للزوجات الكافرات تحت أزواج المؤمنين، ثم ضرب مثلا للزوجات المؤمنات تحت أزواج كافرين، لما ضرب الله تعالى لذوات الأزواج من النساء مثلين أتبعهما بمثل ثالث لمن لم تتزوج من النساء، فقال وضرب الله مثلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فاتقوا الله وذروا التفاخر بالأنساب والأحساب، ولا تظنوا أنها نافعتكم يوم القيامة شيئا، لن تنفعكم أرحامكم أبدا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم ضرب الله تعالى مثلا للذين آمنوا فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قيل إنها لما ظهر إيمانها أمر بها فرعون أن تؤخذ في الصحراء فيوتد لها أربعة أوتاد وتجعل في رجليها ويديها وأن تضرب بصخرة عظيمة حتى تموت. فلما طرحت على الأرض نظرت إلى السماء مستعينة بالله مستغيثة به لاجئة إليه: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهي لا ترضى بالجنة دون جوار الله تبارك وتعالى، ولذلك اختارت الجار قبل الدار. قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ففاضت روحها إلى بارئها فصاروا يعذبون جسدا ميتا لا يحس بشيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثل ضربه الله تعالى للزوجات المؤمنات ليعلمن أنه لا يضرهن كفر أزواجهن، كما بين في المثل السابق أن الزوجات الكافرات لا ينفعهن إيمان أزواجهن. الزوجات الكافرات لا ينفعهن إيمان أزواجهن، والزوجات المؤمنات لا يضرهن كفر أزواجهن. قال قتادة رحمه الله: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم بالله، فوالله ما ضر ذلك امرأته حين آمنت بالله وعملت صالحا، ليعلم الناس أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا بذنب الآخر. الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا بذنب الآخر. ومعلوم من ديننا الحنيف أنه حرم زواج الكافر من المؤمنة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولكن ذلك كان في الجاهلية. وصدر الإسلام جائزة، ولذلك مثلا كانت بنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تحت زوجين كافرين، فلما حارب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المشركين وصالح قريشا في سنة 6 من الهجرة صلح الحديبية، وكان من شروط ذلك الصلح أن من جاء إلى محمد من قريش وجب على محمد أن يرده إلى قريش، ومن رجع من محمد إلى قريش لا يجب على قريش أن ترده. فكان أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح امرأة مؤمنة، فما إن وصلت حتى جاء أهلها في إثرها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الصلح أن يردها عليه، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها لأنه أوفى من عاهد وأصدق من وعد، كاد أن يرد المرأة، إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولكننا نقول اليوم إن في هذا المثل تسلية للزوجات المؤمنات المبتليات بأزواج فسقة عصاة، في هذا المثل تسلية للزوجات المؤمنات المبتليات بأزواج فسقة عصاة، أنهن إذا اعتزلن معصية أزواجهن وأطعن الله ورسوله فلن تضرهن معصية أزواجهن. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولما ضرب الله تبارك وتعالى مثلين لذوات الأزواج، ضرب الله تعالى مثلا للزوجات الكافرات تحت أزواج المؤمنين، ثم ضرب مثلا للزوجات المؤمنات تحت أزواج كافرين. لما ضرب الله تعالى لذوات الأزواج من النساء مثلين أتبعهما بمثل ثالث لمن لم تتزوج من النساء، فقال: وضرب الله مثلا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذا مثل لمن لا زوج لها، أن عدم الزواج لا ينقص من أجلها شيئا إن هي أطاعت الله ورسوله، وأن عدم الزواج في الدنيا لا يحط من قدرها شيئا عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضهن في الجنة خير أزواج، أزواج كرام بررة ذوي أخلاق حميدة وصفات جميلة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالتي لم تتزوج في الدنيا عدم زواجها لا ينقص من أجرها ولا يحط من قدرها، فهذه هي مريم بنت عمران لم تتزوج ومع ذلك اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين وفضلها عليهن. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته، وحب الفروج منقبة أيما منقبة، به يستحق الإنسان المدح والذكر والثناء الحسن. ولذلك أثنى الله تعالى على مريم في كتابه ومدحها فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وحب الفرج من موجبات المغفرة والأجر العظيم، ولذا قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبين الله تبارك وتعالى أن الحافظين فروجهم والحافظات يرثون أعلى درجات الجنة الفردوس، فقال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأسلحة لرفع البلاء والخلاص من المحن والكروب والخطوط. ولذلك امرأة فرعون ما إن أخذت لتعذب حتى لجأت إلى الله واستغاثت به: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. ففاضت روحها طاهرة إلى خالقها، لم يمسها من العذاب أدنى شيء. أنى يكون لي غلام ولم يمتسني بشر ولم أك بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي بقضائه وشرعه، وهذا ثناء عليها بالعلم والمعرفة. وقوله وكانت من القانتين ثناء عليها بالعمل الصالح. وهكذا أثنى الله تعالى على مريم لعلمها وعملها، فإن العلماء العاملين هم أهل الثناء الحسن والذكر الجميل والدرجات العالية في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تبين لنا بهذه الأمثلة أن الأنساب والأرحام لا تغني من الله شيئا. وقد عرفنا في الجمعة الماضية من المثال السابق أن الأموال والأولاد لا تغني عن صاحبها من الله شيئا، وهكذا سقط كل ما يترفع به الناس. المال لا ينفع، الأولاد لا تنفع، الأنساب لا تنفع. فتعين على كل ذي لب أن يتفرغ مما لا ينفع وأن يشتغل بما ينفعه يوم القيامة. ولا ينفع يوم القيامة إلا العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك قال أبونا إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلوب إنما تكون بسبب العلم النافع والعمل الصالح. كذلك في ضرب المثل بامرأة فرعون، دعوة إلى نساء القصور وذوات الحشم والخدم أن يستعلين بإيمانهن على زخرف الحياة الدنيا ومتاعها، كما استعلت امرأة فرعون على زخرف الحياة الدنيا ومتاعها. فامرأة فرعون كانت امرأة أعظم ملك يومئذ، وكانت تعيش في قصر تجد فيه كل ما تشتهي، ومع ذلك فقد استعلت عليه بإيمانها وداسته بأقدامها ولم تتطلع إليه، بل عدته دنسا يجب أن تتنزه منه، فاستحقت بذلك أن تضرب في القرآن مثلا للتجرد من كل زخرف الحياة الدنيا ومتاعها وزينتها والاستعلاء عليه بإيمانها. فانتبهنا يا ذوات القصور، يا ربات القصور، يا ذوات القدم والحشف، انتبه وافقنا من الغفلة، وانتبهنا من الرقدة، واعلمنا ان ما انتن فيه من زخرف الحياة الدنيا ومتاعها ان لم يصحبه منكن عمل صالح لن يغني عنكن من الله شيئا يوم القيامة، وسيذهب في أدراج الرياح وينسى كأن لم يكن. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأطرف رجل من أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأل: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك يا رب ما مر بي نعيم قط. فلا تغركن الحياة الدنيا ولا يغركن بالله الغرور، واعلمنا أن دوام الحال من المحال، فلا تغترن بما أنتن فيه من الزخرف والبهرج ومتاع الحياة الدنيا وزينتها، وعملنا عملا صالحا ينفعكن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي ضرب المثل بمريم ابنة عمران بيان أنه لا يضر الصالحين قدح الفاجرين، لا يضر الصالحين قدح الفاجرين. فالرجل الصالح والمرأة القانتة إذا قدحوه قدحهما الفجار والفسقة والعصاة، فإن قدحهم لا يضرهم ما داموا عند الله براء، كما لم يضر مريم ابنة عمران قدح اليهود عليهم لعنة الله، فإن اليهود لعنهم الله قد قدحوا مريم ابنة عمران ونسبوها إلى الزنا، وادعوا أن عيسى ابن مريم عليه السلام ولد زنا، مع أنها الصديقة المصطفاة على نساء العالمين. كما أن في هذه الأمثلة بيان ضرورة الثبات على دين الله وعدم الجزع من البلاء والفتن والمحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأنه يجب على أهل البلاء أن يعلموا أن الدعاء من أقوى الأسلحة لرفع البلاء والخلاص من المحن والكروب والخطوط. ولذلك امرأة فرعون ما إن أخذت لتعذب حتى لجأت إلى الله واستغاثت به: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين. ففاضت روحها طاهرة إلى خالقها لم يمسها من العذاب أدنى شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الأمثلة، وأن يجعلنا من الصالحين القانتين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا لليلة القدر ولا تحرمنا خيرها، اللهم وفقنا لليلة القدر ولا تحرمنا خيرها. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم آت بهذا العيد علينا بكل خير، واجعله عيد هناء وفرح وسرور لكل المسلمين، وفرج الكروب والخطوب والمحن عن المكروبين والممتحنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.